كل العصرة ساعة عصرة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فإن قالوا إذا لم يخلق الله إلا هذا سقط عنه التكليف. قيل: فإذا لم يجب على الله أن يخلق قادرا عادلا مطلقا، بل أوجب على الإمام أن يفعل ما يقدر عليه. فكذلك الناس عليهم أن يولوا أصلح من خلقه الله تعالى، وإن كان فيه نقص إما من قدرته وإما من عدله. الأولى أما الأولى يقولون طبعا هم يقولوا أنه إذا ما يعني إذا لم يمكن الوصول إلى الإمام هذا الغائب الذي فرض الله عليه طاعته يكون خلاص ناس معذورين أنه يعني يقول قد عذرهم الله تبارك وتعالى لأنه مغيب عنهم. يقول لهم الأولى هذا الذي قدام الناس يعني لا يكون لله شريعة ولا دين ولا إمام يحكم، فإذا نصب الناس إماما من عندهم وانتخبوه وأقاموا فيه واختاروه وبايعوه وكان على شيء من يعني اجتهاد الحق يقوم فيهم أولى من أن يتركهم الله تبارك وتعالى ويخليهم بإمام يغيبه عنهم ولا يعني يخرج إليهم ويتركهم في هذا الضياع. نعم. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اليك اشكو جلد الكاذب وعز الثقل. نعم. يعني ان عمر رضي الله تعالى عنه كان هو في خلافته يشكو الله تبارك وتعالى كل جلد الفاسد، ومعنى جلده يعني قوته وعجز الثقل، قد يكون ثقه ولكن يكون من اهل الضعف، فهذا هذه فليس ما هو كل في كل وقت تجد الأمين القوي الذي يتولى يعني أمور المسلمين، ولا شك أنه إذا وجد الأمين والقوي هذا هو كمال يعني كمال الولاية، إن خير من استأجرة القوي الأمين، فالذي فيه قوة وأمانة نعم، وأما إذا كان فيه تقوى وليس فيه يعني قوة في ضعف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، أبو ذر كان رسول كل يعني ما أقل في الغبراء ولا أظل في الخضراء، أصدق لهجة النبي ذر رجل صالح ورجل أمين، لكن النبي قال له: يا أبا ذر إني والله لا أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يأتي، قالوا اثنين لا تكون أميران. ليش؟ تقي ولكنه ضعيف، قال له: انك رجل ضعيف واني احب لك ما احب لنفسي. فالضعف في القيام بالامر، واحيانا تجد الشخص قوي يقوم بالامر لكنه فاجر فيه ليس من اهل التقوى، فهذا في هذا النص ولا في النص، لكن كمال الولايه إنما هو في يعني القوة والتقوى، الأمانة والتقوى. يقول إن عمر يعني عمر كان يشكو الله تبارك وتعالى عنه، يقول يعني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف التقي. نعم. وما أساس العالم أحد مثله. وما أساس العالم أحد مثله. يعني ما في واحد. سأت الناس سأت المسلمين وجاء خليفة مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في خلافته سلما حربا عدلا وإدارة لهذا ما جاء خليفة في المسلمين، ومع ذلك كان يشكو يقول: الله مني أشكو إليك جلد الفاسق وعجز الثقة. نعم. أو عجز التقي. فكيف الظن بغيره؟ نعم. هذا إذا كان المتولي نفسه قادرا عادلا. نعم. فكيف إذا كان المخصوم عاجزا؟ نعم. بل كيف إذا كان مخبوزا؟ من الذي يوصل الرعية إليه حتى يخبروه بأحواله؟ نعم. ومن الذي يلزمها بطاعة حتى تطيعه؟ وإذا أظهر بعض أمواله طاعته حتى يوليه، ثم أخذ ما شاء من أمواله وسكن في مدار الملوك، فأي حيلة للمخصوم فيه؟ نعم. هذا صعب. في من يسمونه معصوم. نعم. فعلم أن معصوم الواحد لا يأتوا به المقصود. معصوم الواحد؟ لو كان معصوم على قولكم وأنه الإمام معصوم، وإذا كان واحد ما يقوم به المقصود، لأنه حيولي ولا، والولاة حيكونوا في الأقاليم، الولاة هذول ما هم معصومين، وبالتالي سيقع في هذه الأقاليم ما لم يقع، ومش شرط أنهم يوصلوا لهذا الإمام المعصوم كل شيء، ما يستقيم الأمور. يعني كذلك فالكلام بأنه لابد أن يكون إمام معصوم حتى يقيم الناس على الحق، فبيقول له هذا كلام مو صحيح. ولو كان إمام واحد معصوم وعنده ولاة مو معصومين، إيش اللي حيصير؟ إن هل بس يختار الله تبارك وتعالى كل عامل يقوم على شأن شؤون المسلمين دون الخلافة العظمى، يعني إمام المعصوم؟ إذا لابد أن تكون طائفة كل يعني نواب الإمام ووزرائه وكلهم دول معصومين. هذا كلامهم الذي يقوله يعني بين من كلامه هذا. نعم. أن المعصوم الواحد لا يأخذ به المقصود إذا كان ذا سلطان، فكيف إذا كان عاجزا مقهورا؟ إذا كان عاجز مقهورا، يعني إذا كان ذا سلطان ما حيحصل به المقصود، فكيف إذا كان هذا المعصوم كما تدعونه عاجز ومقهور ولا يستطيع أن يدير الأمور؟ نعم. فكيف إذا كان مفقودا غائبا لا يمكنه مخاطبة؟ هذا يعني المعصوم غائب مفقود، ما أحد يستطيع الوصول إليه ولا هو يصل إليه، كيف بقى الأمور تمشي؟ عنده من هذه الأمور هذا خلاص، إن الله تبارك وتعالى فرض على العباد طاعة هذا الذي غيبه عنهم، يعني هذه المدد المتصورة. سبحان الله، لا عقل، ما في عقل. نعم. فكيف إذا كان معدوما لا حقيقة له؟ فكيف إذا كان معدوما مش حقيقة أصلا، ما فيش أحد قد ولد وغاب في السرداب كما يدعون. نعم. الوجه السابع نقف إن شاء الله.